سواء. فيقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا خير عظيم. وهم صلى وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا قاموا على مثل جيفة حمار. فأكثر رحمكم الله من الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا ننزله فوق المنزلة التي أنزله الله إياها. هو عبد الله ورسول، لا نطلب منه المدد ولا نطلب منه العون ولا نطلب منه الشفاعة ولا نطلب من قضاء الحوائج، لا، وإنما نطلب ذلك من الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونحبه عليه الصلاة والسلام ونعمل بشرعه ونقدم محبته على المال والأهل والولد. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولكن علامة الحب أن تتبع شرعه. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هكذا علامة المحبة. أما والله تحب الرسول وتخالفه يقول لك لا تحلق اللحية وتحلقها، هذا مخالف للرسول. ما أنت ما حبيت الرسول، يقول لك ينهاك عن الكذب وتكذب، ينهاك عن فعل الفواحش والجرائم وتفعلها، هذا ما ينهاك عن الإشراك بالله عز وجل، يتابع إلى أن تشرك بالله عز وجل، هذا يا إخواني ما يجوز. ينهاك عن سب الوالدين تسب والديك، ينهاك عن العقوق وتعق والديك، هذا معنى ما أحبت الرسول عليه الصلاة والسلام. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي متابعته. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة حب الله وحب رسوله متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لما شرع الله جل وعلا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء هم أولياء الله. فهذا طرف وبعض من الأذكار المشروعة بالنسبة للصباح والمساء، وبالنسبة للأذكار المقيدة بأوقات معينة كدخول البيت والخروج منه وركوب الدابة، وأيضا عند الوضوء وعند الفراغ منه وعند خروج دخول المسجد والخروج منه إلى غير ذلك. هذا طرف منها، ولعله يتاح لنا فرصة إن شاء الله تعالى أكمل لكم بعض الجوانب التي يشرع فيها الذكر ونظرا لأهمية هذا الموضوع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا وإياكم من نزغات الشيطان إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل حج الجميع مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين وأن يرزقهم الثبات والاستقامة على دينه حتى الوفاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله إمامنا وحبيبنا وسيدنا صفوة الله من خلقه وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن إلى الأسئلة واحد واحد حتى تكون المسألة بانتظار. نعم. من لا واحد لا واحد لا يشهد إلا بإذني. أنا في القبيلة. حاضر حاضر. نعم. في القبيل عندنا. إيش؟ في القبائل. أضريحة كثيرة. ها؟ في القبيلة عندها واحد أضريحة واحد داريح. ضريح. كيدون لي واحد وعدة من سنة لسنة. وعدة. ها. يأكلوا ويشربوا كذا، هذاك حام وش حلال وش حرام. لحظة لحظة. يسأل الأخ ويقول إن القبيلة عندها ضريح وأنهم يدون يعطون في كل سنة. وأنهم يقدمون عنده الأكل والشرب كذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز التعلق بغير الله عز وجل. فتقديم الهدايا أو القرابين للأضرحة هذا شرك، لا يجوز أبدا، لا. فأهل القبور إذا زرتهم تدعو لهم لا أن تدعوهم، ولهذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام لنا زيارة القبور، وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لكن كون نزورهم للبركة أو رجاء كشف الكروبات أو قضاء الحوائج، هذا يا إخواني لا يجوز، شرك أكبر، هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل. فحذاري حذاري، انتبهوا رحمكم الله، لا يحبط عملكم وانت لا تشعر. الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما سؤالك تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن كذا، يعني أنه لا يشفع عند الله عز وجل أحد، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الملائكة ولا من الأولياء، إلا بعد إذن الله عز وجل للشافع ورضا عن المشروع له. فهو لا يعني لا يرضى إلا لأهل التوحيد والإخلاص. أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، قال عز وجل وما قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالله جل وعلا قال في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هو سبحانه لا يأذن لا يرضى إلا لأهل التوحيد والإخلاص. فلا بد في تحقيق الشفاعة من أمرين: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني رضا عن المشفوع له. ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وبحمده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل لما ذكر الملائكة قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من رضي الله قوله وعمله، هذا هو الذي يأذن سبحانه وتعالى في أن يشفع فيه. وقال يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نعم يا أخي. ما الحكم اللحام؟ ما الحكم اللحام؟ أما فريضة أم سنة أم واجبة؟ من هذه الآيات يعلم وما تأكل السلف وزوه ما نهاكم فانتقوا. من رد آدم عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي إلا ما لحام. وفي دياركم تحليق لحى كثيرة، ما الحكم لحى؟ اللحى حلق اللحية. اللحية لحظة اللحية حلقها لا يجوز، وسأذكر لك الدليل على ذلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحفو الشوارب وأرخو اللحى، ويقول في الحديث الآخر قص الشوارب وأعفو اللحى، وجاء في الحديث خالف المجوس وفي حديث أيضا الآخر خالف المشركين. فهذان الدليلان يدلان على تحريم الأخذ من اللحية. والنبي عليه الصلاة والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا تكرر هذا فما يفعله بعض الناس حتى في هذه البلاد من الأخذ من لحاهم يدل على الجواز. فأفعال الناس لا يستدل بها على التحليل والتحريم، وإنما يستدل بنصوص القرآن وأحاديث السنة الصحيحة. فعمل الناس مهم دليل، يعني أخطأوا اللي يأخذ من لحته ولو كان من السعودي يعتبر مخطئ. فما الفرق من الأحكام بين السعودي وغيره؟ الأحكام عام، الشرع لجميع المسلمين، الشرع عام جميع المسلمين، والجميع كلهم مخاطبون بهذا، عرب، عجم، شرق، غرب، جنوب، شمال، كل الآن اللي على وجه الأرض الجنس، وكل من الإنس من بني آدم كذلك أيضا من الجن، الجميع كلهم مطالبون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. حتى من يزعم أن على دين المسيح كالنصارى وعلى دين موسى كاليهود، هؤلاء دعواهم لا تنفعهم. الجميع كلهم مطالبون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام من حين بعث إلى الجميع. ولهذا جاء من خصائصه قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد عربي، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. جميع من على وجه الأرض الآن كلهم من أمة محمد، لكن الأمة أمة دعوة وأمة إجابة. فمن وفقه الله وهداه وانقاد لهذا الشرع العظيم فهو من أمة الإجابة ويبشر بالخير. ومن والعياذ بالله أصر على ما هو عليه من الكفر والعناد فهذا له الخيبة والندامة، الحجة قائمة عليه. ولهذا يقول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول في آية أخرى: قل، يعني قل يا محمد، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا على وجه الأرض محمد هو نبيهم عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أنصاف حلول، من اتبع محمد فهو مؤمن، ومن لم يتبعه فليس المؤمن. ولو قال أنه يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا كذا ولا كذا أبدا، هؤلاء يعتبرون قوم كفار. ما في كلام. إذن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام وآخر أنبياء بني إسرائيل، فهو ينزل في آخر الزمان من علامات الساعة حاكما بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام كأحد أمته. فهو نبي قبله ولكنه في العمل بالشريعة كأحد الأمة، يعني ما يأتي بشرع جديد أبد، شرع محمد وباقي إلى يوم القيامة. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شيئا استكتبه من التوراة، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ كلام جزل. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولقد أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه إن بعث محمد عليه الصلاة والسلام يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصرونه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم يصري، يعني عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالأمر أيها الأحباب واضح وجلي كالشمس في رابعة النهار، لا يجحدها إلا مكابر معان سبقت له الشقاوة. سأل الله العافية. إلا إن الله إمن الله عليه فتح الله قلبه وهدى القلوب يد الله جل وعلا. وما دام الإنسان في هذه الحياة حي على قيد الحياة فلا يدرى ما لا يختم له، قد يوفق الإنسان ويختم له بخير، وقد أيضا والعياذ بالله الإنسان يكون على خير ولكنه تخونه الخاتمة، يختم له بخاتمة سيئة نسأل الله العافية. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولكن من جود الله وكرمه وفضله وإحسانه أن من نشا على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن نشا إن شاء الله على الإسلام وقام بما يجب عليه حسب استطاعته وقدرته، وأخلص العمل لله عز وجل، واتبع محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يرجى له الخير الكثير عند الله عز وجل. فالمهم يا إخواني أن الإنسان يوافي الله عز وجل بعقيدة سليمة خالية من الشرك والبدع، ويرجى له الخير. من مات على ذلك فيرجى له الخير عند الله عز وجل، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة: لا تموتن إلا وأن تحسن الظن بالله عز وجل. وفي الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا وجده، وإن ظن بي غير ذلك وجده. لكن يا إخوان الطريق واضح وجلي، الله جل وعلا أعذر للناس، أنزل كتاب بعث لهم نبي محمد عليه الصلاة والسلام من أنفسهم: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم بهم رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وأنزل الله عليه هذا الغيث المنهمر، هذا القرآن العظيم كتاب الله عز وجل يتلى ويحفظ، وأنزل السنة المطهرة الوحي الثاني، وتكفل الله بحفظ هذا الدين وبحفظ هذا القرآن العظيم. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فيا إخواني أرحموا أنفسكم، أنقذوها من عذاب الله عز وجل، إياكم أن تعرضوا أعمالكم لما يضيعها. فالآن من الأمور التي تخاف على المسلم هي مثل ما ذكرت لكم من وجود تعلق الناس بغير الله عز وجل، قبور الأولياء والصالحين يلتمسون الجنة، والجنة طريقها واضح، لا تذهب إلى أولئك. اسأل ربك جل وعلا، ارفع يديك إليه سبحانه وتعالى بالسر والعلن في الليل والنهار، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تتوسل إليه بفلان ولا بفلان، ولا ترجو الجاه من فلان ولا الشفاعة من فلان، اطلب العون والمدد من ربك سبحانه وبحمده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكلام من؟ كلام الله عز وجل. ولا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وفي الآية الأخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا جانب ما يخاف عليه اليوم على المسلمين. كذلك أيضا انتشار الآن الصوفية ومشايخ الطرق الذين صاروا سبب في إضلال كثير من الناس وسلب أموالهم وسلب دينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم الجميع وأن يحفظنا وإياكم من ضلات الفتن. على أي حال أيها الأحباب الطريق واضح، وأنتم لحظة لحظة وأنتم تقرؤون القرآن وتقرؤون السنة، وعليكم بإخلاص العبادة وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. الإنسان عنده أم متوفية بابا وإما يجب يجب عليهم عمرة، إذا أراد يأخذ لهم عمرة ما في مال. شكرا. نعم نعم نعم نعم نعم الأخ بيسأل وبعدين أخذ سؤالك. نعم طب لو لك لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. طب إذا واحد أدرك الركوع تحسب له ركعة؟ أحسنت. هذا سؤال الأخ يسأل سؤال مهم. يقول إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الشخص الذي يأتي والإمام في الركوع ما قرأ الفاتحة، فهل تحسب له ركعة؟ هذه مسألة حكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أبو بكر رضي الله عنه وكبر دون الصف، ثم يعني والإمام في الركوع وركع دون الصف، ثم مشى وقال ودخل في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود. وجاء في الحديث الآخر: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فهذه حالة استثنائية، يعني إدراك الركوع يعني تكبيره لتكبيرة الإحرام وأنت قائم، هذا يعني كأنك لا لا لا ما يحتاج، يكفيك هذا، بس لا بد أن تكبر وأنت قائم، الله أكبر وأنت قائم، ثم بعدين تكبر وتركع. فإذا أدركت الإمام في الركوع فقد أدركت الركعة، هذه حالة استثنائية. نعم. حكم الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة، الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة، هذا فيها تفصيل. إذا كان المسجد بني على القبر فإن المسجد يهدم ويصلى في مسجد آخر ويصلى. لحظة. وإن كان المسجد بني أولا فإنه ينبش القبر ويشال ويدهم في مقابر المسلمين. إذا كانت الأضرحة خارجة عن المسجد فهذا لا مانع من الصلاة في المسجد، وإن كانت الأضرحة في نفس المسجد فلا تجوز صلاة. حاطين خشبة كده أي كلام كده، لا ما ينفع، بيسموه باسم، لا ما ينفع ما ينفع. يعني إذا كان إذا كان يعني المسجد صلي في البيت أجوز من لا نعم صلي في البيت أو في مسجد آخر. هي البلد كلها كده كده. آه. على كل حال شوف يا إخوان، يا إخوان خطوة خطوة، إذا كانت المساجد كلها فيها قبور فعلى الناس يتعاونون يبنوا مسجد، إما أن تبني لهم حكومتهم أو أهل الخير فيهم أو هم أنفسهم يتعاونون ويجوزون لهم مسجد يصلون فيه، ما يصلون في مسجد في قبور ما يجوز ولا يصلون في بيوتهم، لكن يتعاونون كل أهل الحي وأهل الحارة يتعاونون ما بينهم ويبنون لهم مسجد يصلون فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة بنى مسجد في اللبن والطين وسقف في الجريد، جريد النخل، يعني صلى فيه، كان إذا مطروا خر السمناء على الأرض، مشت الحال حتى بني مرة أخرى وبنى عثمان رضي الله عنه. الحاصل الناس يعني ما هو لازم يصلوا مسجد مسلح، صلوا في مسجد يعني يجمعون له ويصلون يبنون على حسب قدرتهم في مكان ما فيه أضرحة، لا هذا لا يجوز طبعا. هذا الآن مع الأسف مما ابتلي به العالم الإسلامي، نسأل الله على هداية وتوفيق. نعم نعم الأخ كان السؤال بتاع الرجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 13 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه الآية الكريمة فيها دلالة على أن الشخص الذي يأتي بعمرة وحج في أشهر الحج يكون عليه هدي، لأن الله جل وعلا قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك يعني هذا الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الذي جاء من بعيد. ليه؟ لأن في سفره أتى بنسكين عمرة وحج، فكون أنه استفاد وانتفع من هذا السفر بنسكين كان من شكر الله عز وجل أن يقرب إليه هذا القربان. أما اللي أهله حاضر المسجد الحرام فهذا ما سافر، فما المراد به الساكنين في مكة، هذا معنى الحاضر المسجد الحرام. إيش؟ مكة بس ولا أي مكة؟ لا لا مكة بس، الحرم مكة فيه. لا إحنا نجي من الرياض ونذبح ونجي من جدة ونجي من كل مكة. لا المراد به اللي في الحرم بس فقط. الحرم مو معنى الحرم اللي في المسجد، لا الحرم المراد به الحرم، حدود الحرم يعني، حدود من التنعيم وحدود من هناك من قرب عرفات وأيضا هنا من الحديبة وهكذا، حدود الحرم معروفة. لا نعم الحاج. نعم. واحد عليه طواف وضع بكرة رجله كسرت النهاردة وجبت، يا ساتر يا رب ما نعمل فيه، ليه له فاد وش اللي كسره؟ وهو وقع كفة هكذا أراد الله، جبتنا رجله إيه وش اللي جاء في البيت؟ ليش اللي جاء؟ ما هو اللي حصل رجل كبير زلج طواف السلم، لا شاء رجله مقبس حطوا عليه طواف وضاع، اي عليه وضاع ما نعمل فيه، يحمل طواف محمول يتحمل بس، ما هل مالوش فادي؟ لا ما مالوش، لا لو لما تمكن لو عجز عن يعني كانت الحمل يضره فإنه يذبح عليه دم عليه دم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا رأيت حديث الله عليه وسلم. نعم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيه. والرسول صلى الله عليه وسلم الآن موجود في المسجد. وأنت قلت الآن لا يجوز الصلاة. حاضر. يسأل الأخ. نعم. انتظر أنا أقول. قلت الآن لا يجوز الصلاة في المسجد في قبر. والرسول صلى الله عليه وسلم الآن في المسجد الناس يصلون إليه ويعبدونه وهم لا يعبدون الله الناس الجهل نعم الجهل يعبدونه. لا لا تستعجل أنا فهمت سؤال. أصل الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا يرضى بذلك مثلا أن يعني يدفن في المسجد لعن الله اليهود والنصارى. يكفي أنا أعرف فهمت سؤالك فهمت سؤالك هذاك الله بجاوبك له انا الحين ماشي بجاوبك اخواني الهدوء الهدوء انا فهمت سؤالك له يسال الاخ ويقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد هذا صحيح هذا حديث صحيح قاله النبي عليه الصلاه والسلام ولعن اليهود والنصارى وحذر ذلك في اخر حياته ايضا عليه الصلاه والسلام حذر ما صنعوا يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قبر المسجد فما هو التوفيق؟ الجواب أن الحديث الذي أوردته هذا حديث صحيح أن الرسول لعن اليهود والنصارى واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر هذه الأمة ألا تقع فيما وقعوا فيه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقبر المسجد بل دفن في بيته عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة لكن كان خارج المسجد وهو لا خارج المسجد كان خارج المسجد لكن حصلت الزيادة في أيام الوليد بن عبد الملك في آخر السنة الأولى من الهجرة وزاد المسجد من هذه الناحية من الناحية الشرقية ونهاه العلماء في ذلك الوقت وقالوا إن هذه ستسبب مشكلة ولكنه عفى الله عنا وعنه لم يمتثل ووسع المسجد من الناحية الشرقية فنتج عن ذلك أنه أصبحت الآن الحجرة النبوية كأنها في جانب المسجد وفي الحقيقة ليست من المسجد أصلا يعني هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام النبي ما نزل المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساكن خارج المسجد حجرات أمهات المؤمنين وبيوتهم خارج المسجد لكن هذه الزيادة ما زادها الرسول ولا زادها الصحابة ولا تابعين وإنما هذه الزيادة حصلت من الوليد بن عبد الملك بعد 70 سنة لا ظاهر في أواخر المئة يعني ظاهر أنها ظاهر أنها 95 أو كذا يعني فالزيادة زاد من جهة الشرقية من هنا فزاد من جهة الشرقية صار الآن حذاء الحجر النبوي الحجر النبوي وإلا الآن الحجر ما هي في المسجد ولا نعتبر فيه ولا تجوز الصلاة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ومسؤولين عن الحرم هناك ما يمكنون أحد أن يصلي أبدا يمنعونهم عند الشرطة وجنود لكن يعني الناس كما تعرف وإلا الأمور يعني قائمة ولا يعني يدخل هذا الشك في أنفسهم تستدلون تقول والله ما دام أن قبر النبي في المسجد معناه أن يجوز لا يا إخواني هذا حذاري ولا تجوز العبادة الله عند قبر النبي ولا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام مع إيماننا واعتقادنا بفضل محمد عليه الصلاة والسلام لكن لا يجوز أن يعبد من دون الله أبدا حرام هذا شرك الحاصل هذه هي الشبهة هذا الجواب عنها فهمت الآن يا أخي أقول الزيادة ما حصلت الأمن الرسول ولكن مهما كان القبر في المسجد لا يا أخي ما في المسجد أنا الناس لا يستطيعون أن يصلوا وراء القبر متجهون إلى القبر لا هو الآن هو مفصول في فاصل في فاصل وراء الجدر إيه فاصل في فاصل على أي حال أنت أوردت هذه الشبهة وأنا أعطيتك هذا ليس الشبهة أنا قلت حقيقة بس ليس لا يا أخي شبهة ليس شبهة لا ما بحقيقة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل إلى المدينة الله رأيت القبر جهة اليسار الله يهديك أنت رأيت أصبر الله يهديك أنت رأيته وأنا رأيته أنا متيقن لأن الرسول حي لا يقبل أن يدفن في المسجد لأنه هو منع ما هو في المسجد في بيته أنا معلوم هو كان في بيتي ولكن سار في المسجد أنا علمتك إلا وش اللي حصل أنا ما قلتك اللي حصل المسجد إذا كان على أي حاشب يا أخي أنت ما هو يحب الإفاضة في هذا الكلام أكثر مما قلت أنا بيّنت لك الآن اللي حصل الملابسات اللي حصل ومن اللي فعل هذا قلت وليته لم يفعل ونهاه العلماء في ذلك الوقت لكن حصل لأنها صارت شبهة لكن لو ما حصلت زيادة نهائية من هذا الجانب انتبهت الشبهة نعم. ما حكم المسلم اللي علق صليب في صدره وكلمه كل ده حرام فقال لي ده انا عليا واحده من تحت الارض؟ ايش علي؟ عليه واحده من تحت الارض. ايش واحده من تحت الارض؟ جنيه معلق صليبين ثلاثه في صدره. لا هذا لا يجوز تعليق الصلبان. هذا لا يجوز لان هذا مشابهه للنصارى. وقوله ان عليه واحده من تحت الارض يصلي الوقت بوقته. ها؟ ويصلي الوقت بوقته يعني. يعني مواظب على الصلاة. يعني مواظب على الصلاة. والله على كل حال المسألة مسألة أولا هذا الأمر لا يجوز. وإذا كان عنده عقيدة يعتقد أنها تنفع أو تبر هذا شد. وإذا كان معلقها كذا إما هواية. كيف؟ لا هذا على كل حال ينصح. ينصح بأن هذا العمل لا يجوز وأن هذا من عمل النصارى وأن يعني أيضا إذا كان يعتقد اعتقاد آخر هذا ربما يصل أحد الشرك. فتعليقها لا يجوز على كل حال والاعتقاد لا يجوز. اللي يقول تحتي وحده ايش وحده اللي تحت؟ نعم في بعض المساجد بيعملوا فوقها مدارس ومستشفيات هل يجوز الصلاة فيها ولا لا؟ ايه ما في معنى يعني هل الجامع هو جامع ولا جامع ينفع فيه مدرسة او مستشفى؟ على كل حال انه يعني هي الأولى والذي ينبغي أن يكون المسجد موحد ومتحد ولا يتعلق بشيء من هذا. لكن لو عمل ما أظن كل حد مسجد هوية فصل عن ما فوقه. لا بيعملوا مسجد وبعدين يعملوا فيه مدرسة أو مستشفى علما بأن ما بيكونش شغال لله بيكون شغال بالفلوس. معليش هو شوف يا أخي هذه مسألة الآن معليش هذه مسألة الآن فيها تفصيل. إذا كان المستشفى أو المدرسة جانب المسجد هذا لا شيء.